وقال الذين لا بربك هاديا ونصيرا. وسوف يعلمون. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي

إليكم اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ

الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى وجحدوا بها واستكبروا فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. ومكروا